يطلع أبي الكبرياء لو هو نجم السابع يطلع أبي الكبرياء يطلع أبي الكبرياء يا شهيدا من علمنا معنى العزة والإباء لو هو نجم يا صاحبي